بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في هذا الفصل فصل في الأشكال، حيث عرف فيه الناظم الشكل وفرق بين الشكل والضرب، وخص الضرب بماذا؟ بالقضيتين، قضيتي القياس المسورتين، فإن خلتا عن السور فهي شكل. هذا على ظاهر كلام الناظم، من غير أن تعتبر الأسفار، وقيل من غير أن تعتبر أي من غير اشتراط اعتبار الأسفار، فحينئذ يصدق على المسورة وعلى غيرها، فتكون العلاقة بين الشكل والضرب العموم الخصوص بإطلاق، فكل ضرب شكل ولا عكس. الضرب خاص بالمسورتين أو المسورة، ولو مسورة واحدة في القياس، والشكل أعم، يطلق على المسورتين وعلى عدم المسورة. فإن خلت قضية قياس عن السورين نقول هذا شكل لا ضرب، وإن كانت مسورتين فهما ضرب وشكل. هذا هو المشهور، لذلك يقولون ضروب الأشكال، وهذا لا يصح إلا إذا كان الشكل أعم من الضرب، وهذا هو المشهور ضروب الأشكال، وعليه سار الشيخ الأمير رحمه الله في المقدمة. ثم قسم الأشكال باعتبار الحد الوسط، باعتبار حد الوسط تكراره، لأنه لا يكون قياسا إلا بتكرار الحد الوسط. وقلنا كل قياس فيه أربع كلمات، فيه أربع كلمات، لأن القضية الأولى والقضية الثانية لابد فيهما من موضوع ومحمول، إذن موضوعان ومحمولان، هذه أربع كلمات. والحد الوسط لابد أن يكون كلمة، أن يكون كلمة مكررة بين المقدمتين، وحينئذ من جهة الإفادة لا من جهة اللفظ الكلمات كم؟ ثلاث كلمات، ثلاث: الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الوسط. ننتقل من التسمية إلى الموضوع والمحمول، نقول الحد الوسط الذي هو موضوع النتيجة، موضوع النتيجة، والحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة، والحد الوسط هذا يلغى لدى الإنتاج، وهو الكلمة المكررة بين المقدمتين، يعتبر كالرابط والنسبة بينهما، وإلا فتصير المقدمتان أجنبيتين، كل إنسان ناطق وكل فرس صحاد، نقول لا علاقة بينه. هنا أربع كلمات من جهة العدد ومن جهة الإفادة، ولا يكون قياسا صحيحا إلا إذا وجد فيه ثلاث كلمات من جهة الإفادة وأربع كلمات من جهة العدد. إذن قسم الأشكال باعتبار الحد الوسط، باعتبار تكراره، إلى أربعة أنواع، إلى أربعة أنواع: الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع. لما هي أربعة؟ هي قسمة عقلية، لأن الحد الوسط إما أن يكون موضوعا فيهما، وإما أن يكون محمولا فيهما، وإما أن يكون موضوعا في المقدمة الصغرى محمولا في المقدمة الكبرى، وإما أن يكون بالعكس، أن يكون محمولا في المقدمة الصغرى موضوعا في المقدمة الكبرى. هذا نسميه ماذا الأخير؟ حمل بصغرى وضعه بكبرى، يدعى بشكل أول ويطرى. إذن الأخير هذا هو الشكل الأول، وهو الأولى بالتقديم، أن يكون الحد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، ثم يليه في الرتبة أن يكون محمولا فيهما، وحمله في الكل ثانيا عرف، يعني شكلا ثانيا عرف، سمي شكلا ثانيا، ووضعه في الكل أن يكون موضوعا في الكل في الصغرى والكبرى، هذا يدعى ويسمى شكلا ثالثا أولى. ورابع الأشكال عكس الأول، ورابع الأشكال عكس الأول، يعني أن يكون الحد الوسط موضوعا في الصورة محمولا في الكبرى، والأول هو الأكمل عندهم والأشرف. لماذا؟ لأنه وافق طبع من حيث الانتقال من الموضوع إلى الحد الوسط، ثم من الحد الوسط إلى المحمول، هذا أكمل، أن يكون انتقال من الموضوع إلى الحد الوسط ثم من الحد الوسط إلى المحمول. يليه في الرتبة ما كان محمولا فيهما. لماذا؟ لأنه وافق الشكل الأول الذي هو أشرف، وكلما وافق الشيء الأشرف كان أقرب إليه. وافقه في ماذا؟ في المقدمة الصغرى، لأن الحد الوسط في الشكل الأول محمولا في الصغرى، الثاني محمولا أيضا في الصغرى ولم يوافقه في الكبرى، والثالث وافقه في الكبرى ولم يوافقه في الصغرى، وقدم ما وافق في الصغرى على ما وافق في الكبرى. لما؟ لأن الصغرى عندهم أشرف من الكبرى. لماذا؟ لأنها مشتملة على موضوع النتيجة، مشتملة على موضوع النتيجة، وما اشتمل على موضوع النتيجة أشرف مما اشتمل على محمول النتيجة. لماذا؟ لأن الموضوع عندهم في الحقيقة هو أيضا الموضوع متبوع، والمحمول لأن المحمول تابع، والموضوع متبوع، لأن المحمول تابع والموضوع متبوع، وأيهما أشرف؟ المتبوع. نقول لا، عكس، عفوا، المحمول متبوع والموضوع تابع، وعليه ما وافق، والمتبوع أشرف من التابع، فما وافق في الأشرف كان مقدما على ما وافق فيما هو دونه. إذن صارت المقدمة الصغرى أشرف من المقدمة الكبرى لاشتمالها على موضوع النتيجة، إذ هو متبوع والمحمول تابع، إذ هو ما هو يا أخوان؟ الموضوع محمول أو تابع؟ الموضوع متبوع والمحمول تابع، وفي النتيجة الموضوع متبوع والمحمول تابع. حمل وحمله في الكل، وحمله في الكل يعني يكون محمولا في المقدمة الصغرى ومحمولا في المقدمة الكبرى، أن يكون الحد الوسط محمولا في الصغرى محمولا في الكبرى. المحمول تابع والموضوع متبوع. هنا الشكل الثاني وافق الشكل الأول في كون المحمول الحد الوسط، وقع محمولا في الصغرى كما وقع في الصغرى في الشكل الأول، والمتبوع أشرف من التابع. الثالث الذي هو الشكل الثالث حقيقة ما هو؟ أن يكون الحد الوسط موضوعا فيهما، في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. هذا تلا الثاني لكونه وافق الشكل الأول في الأخص الذي هو المقدمة الكبرى، لأن المقدمة الكبرى عندهم أخص من المقدمة الصغرى التي هي أشرف من الكبرى. الرابع لا علاقة له بالأول، بل بعضهم أسقطه لا يعده شكلا، وإنما عده جالينوس فتبعه المتأخرون. إذن هذه الأربعة كما قال الناظم هي على الترتيب في التكمل، وهي على الترتيب في التكمل. ما أدري نواصل أو نقف؟ ها؟ طيب. قال أما الأول، أما الأول هذا تفصيل. لماذا؟ تفصيل للأشكال، هذه أربعة أشكال، كل شكل بحسب القسمة العقلية 16 ضربة، كل شكل بحسب القسمة العقلية 16 ضربة. لماذا 16 ضربة؟ لأن الصورة إما كلية وإما جزئية، وكل منهما إما سالبة وإما موجبة، والكبرى إما كلية وإما جزئية، وعلى كل إما سالبة وإما موجبة، إما سالبة وإما موجبة. الأربع الصوريات تضرب في الأربع الكبريات، نتيجة 16، 16 ضربة، هذا بحسب القسمة العقلية. هل كلها منتجة؟ الجواب لا، بعضها منتج وبعضها عقيم. يعني المقصود بالإنتاج هنا أن تكون النتيجة صادقة لازمة في كل وضع، وليس المقصود أنها تصدق في وضع دون وضع، وإنما تكون ملازمة للصدق. فنقول ليس كل شكل من هذه الأشكال الأربعة، الذي كل شكل يتركب عقلا من 16 ضربا، ليس كل هذه الضروب منتجة، وإنما بعضها منتج وبعضها عقيم. كيف نميز المنتج من العقيم؟ ذكروا لكل شكل شروط، متى ما وجدت كان الشكل منتجا، ومتى ما لم تتحقق كان الضرب ماذا؟ عقيم. ما معنى عقيم؟ غير منتج، غير منتج، أو غير ملازم للصدق في النتيجة، لأن بعضها كما سيأتي قد يخرج ويعد عقيما لكون نتيجته قد تصدق وقد تكذب، وإنما المراد هنا المنتج أن يكون ملازما لي للإنتاج، أن يكون ملازما للإنتاج. للمناطق في معرفة العقيم من المنتج، العقيم من المنتج طريقان: طريق الإسقاط وطريق التحصيل. طريق الإسقاط يعني الإسقاط للضروب العقيمة، طريق الإسقاط للضروب العقيمة. هذا ضابطه أن المنطقي يتعرض لبيان الضروب العقيمة تصريحا وللمنتجة تلويحا، يعني يقول بهذا الشرط خرج كيت وكيت وكيت، وبالشرط الثاني خرج كيت وكيت وكيت. هذا تعرض لأي شيء؟ للضروب العقيمة، لكنه تصريح ويتضمن تلويحا ماذا؟ الضروب المنتجة، لأنه إذا خرج ذا وذا وذا تعين ما تضمنه الشرطان، وهذا هو المنتج، لكنه لا تصريحا وإنما هو تلويح. الطريق الثاني طريق التحصيل، وهو عكس هذا، أن يتعرض لبيان الضروب المنتجة تصريح وللعقيمة تلويح، وهذا هو الذي يسلكه المناطق في البيان لإيضاحه ولأنه أسهل للفهم. طريق التحصيل أوضح من طريق الإسقاط. التحصيل لأي شيء؟ للضروب المنتجة، يعني يتعرض لها تصريحا لا تلويحا. والإسقاط يعني الإسقاط للضروب العقيمة، ضروب العقيمة تصريحا لا تلويحا، وإنما يكون تلويحا للمنتج. قال: أما الأول، هذا شروع من الناظم في بيان ما يشترط لإنتاج كل شكل. كل شكل من هذه الأشكال الأربعة له شرطان، أو شرط الرابع له شرط واحد، والشكل الأول والثاني والثالث لها شرطان. أما الأول، أما هذه حرف شرط وتفصيل وتأكيد، يعني متضمنة للشرط. أما الأول فشرطه الإيجاب، فهذه وقع في جواب الشرط. أين جواب الشرط؟ وشرطه الإيجاب، خطأ. الأول شرطه الإيجاب، الأول هذا مبتدأ أول، شرطه مبتدأ ثاني، الإيجاب خبر المبتدأ الثاني، الجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. لماذا ذكرت هذه الفاء هنا؟ هذه زحلق، يعني أخرت عن تقديم. أصلها أما فالأول، هي ستة مواضع، أما فالأول يعني يفصل بينه، يوصل بين أما والفاء منها المبتدأ وهو كهذا فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا الفاء هذه فاء وقع في جواب الشرط على كل أما الأول يعني الشكل الأول فشرطه الإيجاب فشرطه الفاء وقع في جواب الشرط شرطه أن يشترط لإنتاج الشكل الأول شرطان يشترط لإنتاج الشرط الأول أمران الأمر الأول من حيث الكيف من حيث الكيف قال فشرطه الإيجاب في صوراه أن تكون صوراه موجبة وهنا أطلق من حيث الكم وقيد من حيث الكيف قيد من حيث الكيف فنقول الشرط الأول في إنتاج الشكل الأول أن تكون المقدمة الصورة موجبة سواء كانت كلية أو جزئية وأن ترى كلية كبراه هذا هو الشرط الثاني أن ترى كلية كبراه الشرط الثاني من حيث الكم إذن قيد الكم وأطلق الكيف قيد الكم بأنه كلية لا جزئية وأطلق من جهة الكيف إذن هذان شرطان الشرط الأول أن تكون المقدمة الصورة موجبة سواء كانت كلية أو جزئية الشرط الثاني أن تكون المقدمة الكبرى كلية سواء كانت سالبة أو موجبة إذا أردنا على طريقة التحصيل نعرف المنتج من هذا الشكل نقول كم؟ أربعة لماذا؟ لأن الصورة إما هي متعينة أنها موجبة إما كلية موجبة وإما جزئية موجبة ولا تكون غير ذلك هذا بالاستقراء والكبرى كلية إما سالبة وإما موجبة اثنان في اثنين أربعة اثنان في اثنين بأربعة إذن المنتج أربعة وسيأتي قوله فمنتج لأول أربعة هذا تصريح للمنتج تلويح وتعريض للعقيم بالعقيم تقول خرج بالشرط الأول ثمانية أضرب خرج ثمانية أضرب كيف خرج ثمانية أضرب لأن الأولى المقدمة الصورة احتمالاتها كم أربعة من حيث هي أربعة في أربعة ستة عشر ننظر إلى الأصل احتمالاتها أربعة إما موجبة وإما كلية وكل منهما إما سالبة أو جزئية هنا عين الإيجاب خرج ماذا السلب إما جزئية وإما كلية إذن خرج بالشرط الأول الذي هو إيجاب الصورة ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية وهذان أمران في الأربع الكبريات اثنين في أربعة بثمانية إذن سقط وخرج بالشرط الأول الشكل الأول الذي هو إيجاب الصورة ما لو كانت سالبة وعلى كل منهم من السالبة إما تكون كلية أو جزئية إذن أمران الأربع الكبريات كما هي كلية جزئية كل منهما سالبة أو موجبة لا ينتج مع الكبريات الأربع لو كانت الصورة سالبة كلية أو سالبة جزئية وإنما يتعين الإنتاج إذا كانت الصورة موجبة وهنا تخلف إيجاب الصورة وكانت سالبة حينئذ نقول خرج بالشرط الأول ثمانية أضرب عقيمة لماذا؟ لأن لو كانت سالبة الصورة إما كلية أو جزئية هذان أمران في الأربع الكبريات هذه ثمانية هذه ثمانية وخرج بالشرط الثاني الذي هو كلية الكبرى أربعة خرج أربعة لماذا؟ لأنها لو لم تكن كلية ماذا ستكون؟ جزئية بنوعيها السالبة والموجبة مع تثبيت صحة الشرط الأول وهو كون الصورة موجبة لماذا؟ نقول لا نقول أربعة نقول اثنان في الأول. لماذا؟ لأنك تنتقل من جهة اختبار صحة المقدمتين من الأولى إلى الثانية، فتثبت صحة الأولى ثم تنتقل إلى الثانية. بالعكس في السابق الإسقاط قلنا أسقطنا بالإيجاب 8 أضرب، اعتبرنا عدم الإيجاب الذي هو السلب أمرين وضربناه في الأربع الكبريات، لم ننظر إلى كونها كلية كبرى. لماذا؟ لأن تصحيح واختبار المقدمات يبدأ من الصغرى إلى الكبرى، ورتب المقدمات يعني قدم الصغرى على الكبرى مختبرا. نختبر الأولى، إذا توفر فيها الشرط شرط إنتاج الشكل الأول ننتقل إلى الثانية، إذا لم يتوفر نقول أسقطناه أساسا ولا نلتفت إلى مقدمة الكبرى. واضح هذا؟ فحينئذ نقول الشرط الثاني كلية الكبرى، بهذا الشرط أسقط 4 أضرب عقيمة، وهي إذا لم تكن كلية فهي إما جزئية سالبة وإما جزئية موجبة. وعلى إثبات صحة وتحقق الشرط الأول الإيجاب إما جزئية وإما كلية 2 × 4 = 8 × 4 = 12 / 12 من 16 بقي 4 بقي 4. إذن نقول الشكل الأول من حيث العقل قسم العقلية أضربه 16، المنتج منها أربعة والعقيم 12، خرج باشتراط إيجاب الصغرى 8 وخرج باشتراط كلية الكبرى 4، 4 و 8 = 12. واضح هذا؟ فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، هذان شرطان لابد من توفرهما. إذا لم تكن، قد يقول قائل لماذا شرطوا في الصغرى أن تكون موجبة ولماذا شرطوا في الكبرى أن تكون كلية؟ لأنه إذا انتفى إيجاب الصغرى قد تصدق النتيجة وقد تكذب، وإذا انتفى كلية الكبرى قد تصدق النتيجة وقد تكذب، وفي المطولات أمثلتها. فحينئذ متى يتعين في الشكل الأول حيث الحد الوسط يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، متى يتعين فيه صدق النتيجة التزاما مطلقا بحيث أنها لا تكون إلا صادقة؟ إذا كانت الصغرى موجبة كلية أو جزئية، وأن تكون المقدمة الكبرى كلية سواء كانت سالبة أو موجبة. النوع الثاني الشكل الثاني قال فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، والثاني أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى، مع كلية الكبرى له شرط وقع، والثاني أي الشكل الثاني، هذا صفة لموصوف محذوف، أن يختلفا، والثاني أن يختلفا، أن يختلفا شراب خبر، منطق نحو خبر ماذا؟ هل هو يخبر عن الشكل مطلقا الثاني حتى تقول خبر؟ انظر إلى المعنى الآن، الثاني أن يختلفا هذا حكمه، أي المحكوم عليه؟ أين هو الشرط؟ أحسنت، الشرط، والثاني شرطه أن يختلفا، أن يختلف هذا خبر مبتدأ محذوف، لأن المقام هنا مقام تبيين شروط الأشكال، وحينئذ تقول أن يختلف، أن هذه حرف مصدري، يختلف أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر، بتأويل مصدر محل رفع خبر مبتدأ محذوف، والثاني شرطه اختلاف مقدمتيه، أن يختلف الألف هذه فاعل، الألف فاعل. الألف فاعل، الألف فاعل يختلف. ومرجع الضمير هنا المقدمتان، مرجع الضمير المقدمتان، مقدمتان مؤنثة ومذكر مؤنث. وإذا رجع الضمير إلى مؤنث ما حكم التأنيث؟ مطلقا سواء كان مجازيا أو حقيق واجب التأنيث. وهنا ماذا قال؟ يختلف. والأصل أن يقال تختلف. عرفتم؟ ما الجواب؟ قضية مؤنث أولها بمذكر، مقدمة مؤنث. أن تختلفا، قلنا يجوز إرجاع الضمير باعتبار كون المقدمة أو النتيجة قولا، يجوز. وسبق معنى هذا أنه يؤنث أو يذكر ويكون المراد المقدمة أو النتيجة. لماذا نجيب؟ نقول المقدمة تسمى قولا، وإذا ذكر لابد أن نؤول، فيكون مرجع الضمير مذكرا. أن يختلفا أي المقدمتان باعتبار كونهما قولين، والقول مذكر، والقول مذكر. إذن هنا قوله والثاني أن يختلفا، يعني والثاني شرطه اختلاف المقدمتين في الكيف. هذا الشرط الأول في إنتاج الشكل الثاني، أن يكون كل من المقدمتين مختلفتين في الكيف. أن تكون إحداهما الصغرى مثلا سالبة يتعين أن تكون الكبرى موجبة، وإذا كانت الصغرى موجبة يتعين أن تكون الكبرى سالبة، يتعين أن تكون الكبرى سالبة. إذن قوله والثاني أن يختلفا مع الكيف، في الكيف مع كلية الكبرى، هذا فيه بيان لشروط إنتاج الشكل الثاني. الشرط الأول اختلاف المقدمتين في الكيف بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. الشرط الثاني مع كلية الكبرى، مع كلية الكبرى. هنا وافق الشكل الثاني الشكل الأول في الشرط الثاني، كذلك. إذن الشكل الأول والشكل الثاني يجتمعان في الشرط الثاني، وهو أن كل من كبراه لابد أن تكون كلية، لابد من كبراه أن تكون كلية مع كلية الكبرى. هذا شرط من حيث الكم، وأطلق من حيث الكيف، أو قيد، قيد أحسنت، قيد. لماذا؟ لأنه تعرض للأول في الشرط الأول تخالف المقدمتين إيجابا وسلبا، فإذا كانت الأولى موجبة يتعين أن تكون الثانية سالبة، والعكس بالعكس. وعليه إذا أردت أن تبين المنتج على طريق التحصيل ماذا تقول؟ ماذا نقول؟ الثانية الكلية إما أن تكون سالبة وإما أن تكون موجبة، لأن الأولى أطلقها من جهة الكم. الكبرى إما أن تكون سالبة، كلية سالبة، وإما أن تكون كلية موجبة. إذا كانت الثانية كلية سالبة متى تنتج مع الأولى؟ إذا كانت جزئية موجبة، كلية موجبة، أحسنت. وإذا كانت الثانية كلية موجبة متى تنتج مع الأولى؟ إذا كانت جزئية سالبة وكلية سالبة. كم هذه؟ أربعة. صار المنتج أربعة، صار المنتج أربعة. إذن الشكل الثاني في إنتاجه كالأول، الأول إنتاجه كم؟ المنتج أربعة من ستة عشر، والثاني أربعة من ستة عشر، من ستة عشر. والثاني أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى. له أي للشكل الثاني شرط وقع، شرط لإنتاجه وقع له، يعني بمعنى واقع له، بمعنى واقع له. ثم قال والثالث الإيجاب في صغرهما وأن ترى كلية إحداهما. يرد على الثاني ما أورد على الأول. لماذا عين الشرط الأول باختلاف المقدمتين كيفا، ولماذا عين في الشرط الثاني بكون المقدمة الكبرى كلية؟ نقول لأنه في غير هذين الموضعين كما لو تخلفت المقدمتان أو اتفقتا سلبا أو إيجابا، هنا النتيجة قد تصدق وقد تكذب. والذي يعد في الشكل أنه منتج إذا كانت النتيجة صادقة لازمة، أما التي تكذب في وقت وتصدق في وقت هذه تعد من الأضرب العقيمة، تعد من الأضرب العقيمة. والثاني أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى. لو أردنا بالإسقاط كيف نسقط بالأول الشرط الأول؟ عملية ذهنية، كيف نسقط؟ إذا لم يختلفا في الكيف نقول اتفقا، اتفقا في الكيف. وإذا اتفقا في الكيف إما أن يكونا سالبتين أو موجبتين، وعلى كل منهما إما كلية كليتين وإما جزئيتين، وإما الأولى كلية والثانية جزئية، أو بالعكس الصورة جزئية والكبرى كلية. أربعة هذه كليتان جزئيتان، الصورة كلية والكبرى جزئية، بالعكس الصورة كلية والكبرى جزئية. أربعة في كونهما سالبتين أو موجبتين، أربعة في اثنين بثمانية. إذن سقط بالأول كم؟ ثمانية. سقط بالشرط الأول وهو اختلاف المقدمتين ماذا؟ ثمانية أضرب عقيمة، لأنهما إذا لم يختلفا كيفا بأن اتفقا، اتفاقهما إما سالبتان وإما موجب وإما موجبتان، وعليهما هذا من حيث الكيف، وعليهما من حيث الكم إما كليتين وإما جزئيتين، هذه أربعة، وإما الأولى كلية والثانية جزئية أو بالعكس، هذه أربعة، الكل أربعة ليست الأولى. أربعة في اثنين سالبتان أو موجبتان نقول بثمانية. إذن سقط بالشرط الأول ثمانية أضرب، ويسقط بالشرط الثاني الذي هو كلية الكبرى أربعة أضرب. أربعة أضرب لماذا؟ لأنها إذا لم تكن كلية ماذا ستكون؟ جزئية، إما سالبة وإما موجبة. إذا كانت جزئية سالبة لا إنتاج لها مع السالبتين الجزئية والكلية، وإذا كانت موجبة لا إنتاج لها مع الموجبتين الكلية والجزئية، هذه كم؟ أربعة. فصار الذي سقط بالضرب الثاني الشرط الثاني أربعة أضرب، أربعة أضرب عقيمة، ثمانية وأربعة عشر، ثمانية وأربعة اثنى عشر، وأربعة التي هي المنتجة هذه ستة عشر، هذه ستة عشر. إذن عرفنا الآن الشرط الشكل الثاني، والثاني أن يختلفا في الكيف، يعني يشترط في إنتاج الشكل الثاني اختلاف المقدمتين الصورة والكبرى كيفا، بأن تكون الأولى سالبة يتعين أن تكون الثانية موجبة، وإذا كانت الأولى موجبة يتعين أن تكون الثانية سالبة. الثاني الشرط الثاني كلية الكبرى، أن تكون الكبرى كلية سواء كانت سالبة أو موجبة، سواء كانت سالبة أو موجبة. بطريق التحصيل ننظر إلى الشرط الثاني وهو كلية الكبرى، إما سالبة وإما موجبة. إذا كانت سالبة كلية لا إنتاج إلا مع الموجبتين الصوريين جزئية أو كلية، وإذا كانت كلية موجبة لا إنتاج لها إلا مع السالبتين الصوريين، هذه أربعة. بطريق الإسقاط والإخراج والحط نقول سقط بالشرط الأول ثمانية أضرب. لماذا؟ لأنهما أي المقدمتين إذا لم يختلفا كيفا بأن اتفقتا، فالاتفاق إما يكون في السلب أو في الإيجاب، في أن تكون سالبتين أو موجبتين. يعني هذه القسمة العقلية، المقدمتان إما سالبتان أو موجبتان أو مختلفتان. الثالث، القسم الثالث، هذا هو شرط الإنتاج. إذا لم يتوفر فإما سالبتان وإما موجبتان، وعلى كل إما كليتان وإما جزئيتان وإما إحداهما كلية والأخرى جزئية، وهذا تحتها قسمات، 4 × 2 = 8، سقط 8 أضلاع، سقط 8 أضلاع. الشرط الثاني الذي هو كلية الكبرى، إذا لم تكن كلية عكسها، إذا لم تكن كلية سالبة أو كلية موجبة، فماذا ستكون؟ تكون جزئية. إذا كانت جزئية مع تحقيق الشرط الأول، لا تنظر إلى 4، مع تحقيق الشرط الأول وهو اختلاف الكيف، إن كانت جزئية فإما أن تكون جزئية سالبة أو جزئية موجبة. إن كانت جزئية سالبة فلا إنتاج لها مع السالبتين الصغريين، وإذا كانت جزئية موجبة فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين. هذه 4 سقط، 8 و4 و4 = 12. إذن الشكل الثاني نقول القسمة العقلية 16 ضربا، 4 منتجة و12 عقيمة، خرج 8 باشتراط اختلاف الكيف، وخرجت 4 باشتراط كلية الكبرى. متى يكون منتجا؟ بتوفر الشرطين، بتوفر الشرطين. هذا الشكل الثاني. والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما. والثالث أي الشكل الثالث، والشكل الثالث الإيجاب خبر لمبتدأ محذوف، أي شرطه من حيث الكيف، من حيث الكيف. يشترط فيه أمران، شرط الأول من حيث الكيف الإيجاب في صغراهما، أي صغرى المقدمتين سواء كانت كلية أو جزئية، المهم أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، المهم أن تكون المقدمة الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، كلية أو جزئية. وأن ترى كلية إحداهما، وأن ترى كلية إحداهما. الشرط الثاني كون إحدى المقدمتين كلية، كون إحدى المقدمتين كلية، هذا هو الشرط الثاني. إن كانت الأولى كلية تحقق الشرط الأول والثاني، إذا كانت الأولى كلية موجبة نقول تحقق الشرط الأول والثاني. لماذا؟ لأن الإيجاب هو تحقيق الشرط الأول، وكون إحدى المقدمتين لعل التعيين كلية نقول تحقق الشرط الثاني، تحقق الشرط الثاني. إذن نقول والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما. الصورة إذا أردنا بطريق التحصيل أن نصل إلى المنتج من هذا الشكل نقول الصورة لا تكون إلا موجبة، الصورة لا تكون إلا موجبة، لأن الشرط إيجاب الصورة، وهي حينئذ إذا كانت موجبة إما كلية وإما جزئية، إما كلية وإما جزئية. إذا كانت كلية فهي تنتج مع 4 الكبريات، إذا كانت الصورة موجبة كلية أنتجت مع 4 الكبريات، هذه كم؟ 4. وإما جزئية وهي تنتج مع الكلية الموجبة أو السالبة، وهذان كم؟ 2، 4 و2 = 6. إذن المنتج من الشكل الثالث 6 أضرب، ثم ثالث ف6 كما قال الناظر. كيف بطريق التحصيل؟ نقول الصورة لا تكون إلا موجبة، الصورة لا تكون إلا موجبة، والكبرى الصورة لا تكون إلا موجبة، وحينئذ إما كلية وإما جزئية. إن كانت كلية فهي منتجة مع 4 الكبريات، وإن كانت جزئية فهي منتجة مع الكلية الموجبة أو السائلة. أربعة واثنان هذه ستة، أربعة واثنان هذه ستة. ثم قال ورابع أي الشكل الرابع، ورابع أي وشكل رابع عدم جمع الخستين. هذا له شرط واحد، عدم جمع الخستين، عدم هذا خبر مبتدأ محذوف، أي شرطه عدم جمع الخستين. ما المراد بالخستين؟ السلب والجزئية، السلب والجزئية، يعني ألا يجتمع في القياس خستان سواء كانتا من جنس واحد أو من جنسين. من جنسين يعني الكم والكيف، من جنس واحد أو من جنسين. من جنس واحد كأن تكون سالبتين، الأولى سالبة كلية سالبة والثانية كلية سالبة، نقول على الشكل الرابع لا ينتج. لماذا؟ لاجتماع الخستين. أين الخستان؟ ليس عندنا جزئية، نقول هنا خستان من جنس واحد، وهو كون المقدمة الصغرى سالبة والثانية كبرى سالبة. إذا كانت الأولى موجبة جزئية والثانية موجبة جزئية نقول اجتمع فيه الخستان. لماذا؟ لأن الأولى جزئية والثانية جزئية، هذا اجتماع للخستين من جنس واحد. أما من جنسين كأن تكون الأولى أو الثانية سالبة جزئية، سالبة جزئية، وعليه نقول اجتماع الخستين ولو في مقدمة واحدة، ولو في مقدمة واحدة، لأنه قد تكون الأولى سالبة جزئية والثانية كلية موجبة. نقول هذا من الشكل الرابع، هل ينتج؟ لا ينتج. لماذا؟ لاجتماع الخستين، لاجتماع الخستين. أين الخستان؟ في المقدمة الصغرى، كونها سالبة جزئية، كونها سالبة جزئية. إذن ورابع أي وشكل رابع شرطه عدم جمع الخستين التي هي السلب والإيجاب. إذن يشترط لإنتاج الشكل الرابع ألا يجتمع فيه خستان، وهو شرط واحد، سواء كانتا من جنسين كالسالبة والجزئية ولو في مقدمة واحدة، أو من جنس واحد إلا في صورة استثناها الناظم، إلا في صورة استثناها الناظم من الشكل الرابع، يعني قد تنتج مع كون القياس قد اجتمع فيه خستان، وهو فيما إذا كانت الأولى سالبة موجبة جزئية والثانية سالبة كلية كما سيذكرها الناظم. إذن الطريق لتحصيل المنتج من الشكل الرابع أن نقول الصورة لا تكون سالبة جزئية، الصورة لا تكون سالبة جزئية، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى الصورة ورتب المقدمات وانظرها صحيحة من فاسد المختبر، أردت أن تختبر وهي من الشكل الرابع هل هو منتج أو لا، تنظر في المقدمة الصورة سالبة جزئية أسقطته مباشرة. لماذا؟ لاجتماع الخستين ولو في مقدمة واحدة. إذن الأولى المقدمة الصغرى لا تكون سالبة جزئية أبدا، إذا لم تكن سالبة جزئية فإما أن تكون موجبة سالبة كلية، وإما أن تكون موجبة كلية، وإما أن تكون موجبة جزئية، لأن احتمالات للصغرى كم؟ أربعة، امتنع واحد منها وهو كونها سالبة جزئية، بقي ماذا؟ ثلاث، كلية سالبة، كلية موجبة، جزئية موجبة. إذن الصغرى لا تكون سالبة جزئية، فإما أن تكون موجبة كلية وهي تنتج مع الموجبة بقسميها. إذا كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع الموجبة الكلية والجزئية ومع السالبة الكلية، هذه ثلاثة. الأولى الصغرى كلية موجبة، والثانية كلية موجبة، لا إشكال، الأولى كلية موجبة والثانية جزئية موجبة، الأولى كلية موجبة والثانية سالبة كلية. إذا قل سالبة كلية والأولى كلية موجبة ليس عندنا خستان، ليس عندنا خصتان، إنما خصة واحدة، ويشترط للإسقاط أن يجتمع خصتان. إذن إذا كانت الصغرى كلية موجبة أنتجت مع المقدمة الكبرى، إذا كانت موجبة بقسميها الكلية والجزئية والسالبة الكلية والسالبة الكلية. طيب إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة كلية متى تنتج مع المقدمة الكبرى؟ مع الموجبة الجزئية اجتمع خصتان، مع الموجبة الكلية. إذن لا تنتج إلا مع الموجبة الكلية، لا تنتج إلا مع الموجبة الكلية. هذه كم؟ 4. مع صورة المستثناة من اجتماع الخصتين 5. إذن المنتج من الشكل الرابع 5 × 4 على الأصل لتوفير أو تحقق الشرط، وواحد للاستثناء. لماذا استثنية؟ لأنه وجد أن النتيجة صادقة فيه أبدا، لا تكذب في حال من الأحوال، لا تكذب في حال من الأحوال. ورابع عدم جمع الخصتين، أي شرط واحد، وهو عدم اجتماع الخصتين سواء كانت من جنس واحد أو من جنسين على ما ذكر، إلا بصورة، إلا بصورة، الباء هنا بمعنى ظرفية، والظرفية تستبن بباء، إلا في صورة واحدة ففيها تسبين. ففيها أي ففي تلك الصورة يسبين، تسبين تظهر، يظهر اجتماع الخصتين. إلا بصورة، يعني إلا في صورة واحدة من الشكل الرابع اجتمع فيه الخصتان، إلا أنه يكون منتجا. إذن الاستثناء من الإنتاج أو من عدم الإنتاج؟ من عدم الإنتاج. الاستثناء من عدم الإنتاج. لماذا؟ لأن الأصل في الشكل الرابع إذا اجتمع فيه خصتان لا إنتاج إلا في هذه الصورة. إلا بصورة ففيها يسبين، تسبين، بعض النسخ تسبين بالتاء، تسبين الصورة كونها منتجة مع اجتماع الخصتين. يسبين جمع الخصتين في الصورة، يجوز هذا ويجوز ذلك. ما هي هذه الصورة؟ قال صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. صغراهما أي صغر المقدمتين موجبة جزئية. الأصل في المقدمة الصغرى أنها لا تكون موجبة جزئية كما سبق، الأصل فيها أنه يمتنع أن تكون سالبة، سالبة جزئية. أما كونها موجبة جزئية فلا إنتاج لها إلا مع السالبة الكلية، وهي صورة المستثناة، لا إنتاج لها إلا مع السالبة الكلية، مع السالبة الكلية، مع الموجبة الكلية. نعم، لو كان السالب لاجتمع فيها قصتان. لذلك قال صغراهما موجبة جزئية، أن تكون صورة موجبة جزئية. كبراهما أي كبرى المقدمتين سالبة كلية. هنا اجتمع عندنا خصتان، إلا أن هذا الضرب يعد من المنتج لا من العقيم. لماذا؟ لاضطراد صدق النتيجة. بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الحجر بحيوان. أولا حقق هل هو من الشكل الأول والثاني والثالث والرابع. بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الحجر بحيوان، أين الحد الوسط؟ حيوان. أين هو في المقدمة الصغرى؟ محمول أو موضوع. بعض الإنسان، بعض الحيوان إنسان موضوع في الصغرى، ولا شيء من الحجر بحيوان محمول في الثاني. بعض الحيوان إنسان، هذه جزئية إذن خصة. لا شيء، هذه كلية سالبة إذن خصة، اجتمع فيه خصتان. ما النتيجة؟ بعض الحيوان إنسان، لا شيء من الحجر بحيوان، عندهم وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات. هكذا إذا كان في المقدمتين جزئية وكلية، تتبع النتيجة الأخص كما وكيف. ليس بعض الإنسان بحجر أحسن. ليس بعض الإنسان بحجر. إذا وجد سالبة في المقدمتين لابد أن تكون النتيجة سالبة. إذا وجد جزئية نقول لابد أن تكون المقدمة جزئية. وهنا بعض الحيوان إنسان، هذه جزئية. ولا شيء من الإنسان ولا شيء من الحجر بحيوان، نقول النتيجة ليس بعض الإنسان بحجر. ليس بعض الإنسان بحجر. إذن الشكل الرابع شرطه عدم اجتماع الخصتين إلا في صورة واحدة جوز اجتماع الخصتين لكونها منتجة، يعني النتيجة تكون فيها صادقة أبدا، صادقة أبدا. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.